وكان الكلام ده فين من كام يوم؟ ما هو ده الناس مات 1000 واحد. كان فين من من من كام يوم الكلام ده؟ اهو رزق ربك عز وجل قوانا، ما تعرفش تقوى من ايه، بس يصدق المرء. تتعب شوية وانت رايح تجد تذاكر ولا تطلب العلم ولا تقرأ ولا تتعب، بيقول اتعبني قيام الليل سنة فاحسسه بحلاوته ايه 20 سنة. تتعب شوية في الاول وتسهر ومعرفش ايه، وبعد كده تلاقي نفسك تريضت على ذلك نفسك خلاص متعرفش تنام. الراجل ابو بكر الحازمي صاحب شروط الائمة الستة رسالة، ابو بكر الحازمي جاره اشفق عليه، فقال الخدام بتاعه يا ابني لما يجي الامام طول الليل قاعد يقرا يكتب، لما يجي ادلق الزيت من المصباح يجي يولعه ما يلاقيش قول له ده خطر تعبان، هيبقى بقى نصلحه الصبح، خليه ينام له ليله. قال له حاضر. جه الامام بالليل قال له المصباح ما بينورش ليه؟ قال له ما فيهوش زيت، في الصبح نبقى نجيب له زيت. قال طيب يعني خلاص توكلنا على الله، الله اكبر، وصف قدمه الى الصباح. خلاص خد على كده ما يقدرش ينام بالليل. يقول ابن دقيق العيد كنت لا تراه الا يذكر الله، يقرا يصلي لكن لا ينام الليل قط. فاذا جاء عند الصباح صلى الفجر ثم وضع ثم القى وجهه على على يده لحظه يضطجع في المسجد ثم يقوم شويه كده حاجه بسيطه ساعه كده ثم يقوم فلا ينام بعدها. طب الكلام ده دلوقتي يعني انت هتروح تعمله، انا قلت لك النهارده اهو هتروح تعمله بكره الصبح مش هتعرف، انما ده بالنيران. قال فألقيت القيد من رجلي ثم خرجت معهم حتى قدمت الشام، فلما قدمتها قلت من أفضل أهل هذا الدين. شوف الهمة الأول يقول أصل فين راح الشام بقى، الأعلى ناس فيكم مين؟ قالوا الأسقف في الكنيسة. قال فجئته فقلت إني رغبت في هذا الدين وأحببت أن أكون معك أخدمك في كنيستك وأتعلم منك وأصلي معك. طبعا الكلام ده يحتاج لتعليق في أدب طالب العلم. شوف قدم له بإيه، انا حبيت الدين بما ان هو ده قضيه الدين وعايز اخدمك، يعني كنت عايز ابقى خدامك كده، ايه رايك انك تتواضع لشيخك مش تنقد شيخك؟ وان كان مفيش حد منزه عن النقد، لكن الفرق بين من ينقد نقدا بناء وبين من ينقد نقدا هداما لا اصل له، فرق. واصلي معك. قال فادخل. فدخلت معه. قال فكان رجل سوء، اصطدم فيه الرجل سوء، يأمرهم بالصدقة ويرغبهم فيها، فإذا جمعوا إليه منها أشياء اكتنزه لنفسه ولم يعطيه المساكين حتى جمع 7 قلال من ذهب وورق. قال وأبغضته بغضا شديدا. طب ما قالش للناس ليه ما أنا أبغضته بغضا شديدا؟ لأن هذا أوثق. ها ده أوثق عندي. فلما أقول للراجل ده يا راجل مش كويس، حق أنا اللي مش كويس واخسر العلم اللي عندي. نشوف القاعدة بقى، القاعدة ما لقيناش حد يقرأنا القرآن خالص، ما لقيناش خالص إلا رجل مبتدع روح خد منه، لكن لا يحملني هذا على أن أخذ بدعته. يبقى عندك ميزان كده. شوف بقى شوف الإنسان يبقى عنده موقف ثاني، عندك ميزان فأخ واعي، عندي ميزان لكل شيء. ثم مات فاجتمعت إليه النصارى ليدفنوه، فقلت لهم إن هذا كان رجل سوء. هنا بقى ليه؟ لأنه ظهر فضله، ده تلميذ الشيخ فظهر فضله بين الناس. يأمركم بالصدقة ويرغبكم فيها، فإذا جئتموه بها اكتنزها لنفسه ولم يعطي المساكين منها شيئا. قالوا وما علمك بذلك؟ قال قلت أنا أدلكم على كنزه. قالوا فدلنا عليه. قال فأريتهم موضعه. قال فاستخرجوا منه 7 قلال مملوءة ذهبا وورقا، فلما رأوها قالوا والله لا ندفنه أبدا، فصلبوه ثم رجموه بالحجارة. وهنا في فائدة، ومهما يكن في امرئ من خبيئة فيحسبها تخفى على الناس ايه؟ تظهر. اياك ان تنضوي على السوء. خد بالك من نفسك كويس قوي، لو قعدت مع نفسك كده ولقيت نفسك وحش ههذبها الان، لحتى لا تلبس ان تنطق بالسوء اللي جوه نفسك ده، مش هتسكت هتنطق بيه. والمعصية لها شؤم ولها جرأة. لا زال الناس يلعنون أبا لهب ولا زال الناس يثنون على سلمان، مش كده ولا لا؟ فرصة، والتاريخ لا يرحم أحدا بيسجل. قوم سبأ، مش عايزين نطيل، وأنا أظن تكلمت في مثل هذا في خطبة جمعة. قوم سبأ